أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرنم. قبل ما نرنم عايز أشارككم بفكرة صغيرة خالص اتعلمتها في برنامج هنرنم. أي مرنم في الدنيا أول ما يطلع المنبر يبتدي يقود الإخوة الأحباء الحضور، يقول لهم إحنا لازم نرنم في كل الظروف. ورغم إن أنا عملت كده لمدة 20 سنة، البرنامج ده علمني إن إحنا لازم نرنم بالتزام في كل الظروف. أفتكر في حلقات كانت صعبة جدا بعد أحداث رهيبة، وأنا قلت لمخرج البرنامج اتصلت بيه في الأيام دي، ما تيجي نأجل النهاردة، ما تيجي نلغي حلقة النهاردة، ما تيجي يعني تحت مدارات أي فكرة أخرى، زي نشارك الناس الألم، زي إحنا تعبانين، إحنا كمان مجهدين تحت الضغوط. لكن إخواتي من فريق البرنامج كانوا دايما مصرين إن إحنا هنطلع نرنم، وأنا تعلمت الحكاية دي معاكم، إن إحنا في كل الظروف هنطلع نرنم، في كل الظروف هنطلع، في كل الظروف هنطلع نرنم. الرب في كل مرة كان بيدينا تعزية وبركة خاصة في كل الظروف. كان في أفتكر حالة أخونا مجدي لما كان تاني يوم نياحة البابا شنودة، وطلعنا رنمنا قلنا جزء من ترانيمه، ورب دانا تعزية في اليوم ده، كان كل الظروف، كل الظروف. الأسبوع ده كان في أحداث فارقة جدا، و في كل الظروف، في كل الظروف هنرنم. برحب معاكم بإخواتنا فيكو ومارو، ازيكم؟ الحمد لله. هنرنم النهاردة، أمين. هنرفع اسم الرب. انت كمان أمين. اخترت عنوان للتسبيح. برحب كمان بفريق العازفين منورنا. اخترت عنوان لحالة النهاردة، مش هنبطل نصلي. تعال نبتدي نقدم للرب ترنيمة أو ترنيمتين أو زي ما ربنا يديك من العبادة. أمين. والصلاة والتسبيح، نبدأ بيهم وقت عبادتنا، ونقول أنفسنا ونقول ربنا ونقول للعالم مش هنبطل نصلي، مش هنبطل نرنم ونتعبد للرب. بل الحياة بختار أموت يسوع أيوة أنت ده أنا عايش له يا رب أنت وحدك يا رب توقفت ليه؟ نكمل تاني. فيك بلقى الحياة. أعتقد وأنت بتقول مش هبطل أصلي عشان فيك بلقى الحياة. إحنا النهاردة أول حلقة من الحلقات قلنا نستضيف الـ الـ الكابلز المتزوجون، يعني اتنين مسبحين بيحبوا ربنا وتقابلوا وتجوزوا وبقوا يسبحوا ربنا أكتر واستقبلوا التسبيح وبقى بيتهم بيصدر تسبيح للآخر. أنتوا بترنموا من قبل ما تتقابلوا؟ كتير. أنتوا بتخدموا مع بعض في فريق الخبر السار، تعرفوا بعض من زمان؟ من زمان طبعا. 2002. الناس بتتخيل لما اتنين يكونوا بيرنموا وقاعدين في البيت انهم طول الوقت بيرنموا، يعني بتاخدوا وقت التسبيح مع بعض انتوا الاتنين؟ احنا ما بنعملش غير ان احنا بنرنم في البيت يا حبيبي. على طول الحان. طبعا بناخد وقت، يعني عندنا اوقات كتير بنصلي فيها سوا وبناخد اوقات عباده، اوقات كمان بنجتمع بالعيله عندنا في البيت نصلي العيله كلها مع بعض. امين. وقت مميز ان انا يعني ان انا كزوج وزوجتي تعرف تعبد ربنا. يعني بصراحة أنا من زمان قبل ما ارتبط كان جوايا جدا أنا نفسي ارتبط بمسبحة، يعني أيوة. أنا المزيكا بالنسبة لي مرض يعني. فكنت حاسس إنه مش هينفع أتجوز واحدة مثلا بنصلي سوا فتنشز مثلا واحنا بنرنم. بنشز برضه يعني هتفصل الصلاة. لا مريان بشكر ربنا، مريان يعني الله باركني بيها وهي بصراحة باركتني كمان قوي. إنه يعني مريان بترنم شرقي، أنا طول حياتي بعزف غربي وبلحن غربي وبوزع غربي. إذن فجأة يعني أنت بتقول إشفيني من كل ضعف فيا. ده كان جزء من الموضوع في دي حقيقة بترنم شرقي غربي بالظبط كده. احنا والفكرة دي موجودة، يعني كنا نفكر إن نموذج يتقدم للأحباء المشاهدين، نموذج لبيت مسبح. وأعتقد إنه كل المشاهدين يقدروا يشوفوا فيكو ماريان، فيكتور وماريان، فيكو مارو. يعني ما فيش أي مظهر من مظاهر التمثيل مثلا أو إن إحنا حلوين مع بعض، واضح العلاقة العميقة اللي بينهم اللي بيجمعها الرب. يعني فيك بلقى الحياة، ما كل الناس عايشة فيكو. خليني أسأل ماريان، في ما كل الناس عايشة، كل الناس في الحياة، يعني إيه فيك بلقى الحياة؟ بصي هني عايزة أقولك على حاجة، يعني هي تربط السؤالين ببعض. الحياة إحنا بشر بنعدي فيها زي أي بشر، بس إن إحنا عندنا امتياز إن إحنا بنعرف نسبح، وإن إحنا عندنا حد بنلجأ ليه لما بنبقى بنعدي بوقت صعب، هو ده الامتياز. أنا في الحياة زي أي بني آدم، عندي ظروف صعبة، بعيا، بتعب، حد من أهلي بيبقى عنده ظروف، لكن اللي بيميزنا جداً إنه أنا لما ببقى تعبانة عندي الحد اللي ألجأ إليه، إن أنا أقول يا رب أنا تعبانة في الحياة دي. يعني معلش، يعني هو الكتاب طبعاً الرب يسوع يعلمنا يقول أنا هو الطريق والحق والحياة، بس أي حد عادي كده عابر في طريق الحياة، يعني ما أنا باكل وبشرب وبلبس وبشتغل وبقرأ وبتثقف وبلعب مزيكا، إيه الجديد في المسيح اللي يخليني ألاقي الحياة؟ يعني إيه بيفيد بقى الحياة بيك؟ هي مش عارف أحكيها لك إزاي، بس يعني هي الحقيقة اللي تختبرها وتدقها، ومش هتختبرها غير لما تدقها، عارف كده؟ في أكلة أقول لك إنه الأكلة دي بص هي طعمها مسس شوية بس هي مسكرة. متى توصف؟ بس الحياة مع المسيح، يعني أنا عشت حياتي فترة من الزمن بحب المزيكا وبحب الأغاني قوي، كنت مستمتع بالأغاني، يعني حاسس إنه يا جماعة أنا مبسوط، يعني أنا مستمتع باللي أنا فيه وبلعب مزيكا وبسمع أغاني وكل أنواع الأغاني. بس وقت لما اتقابلت مع المسيح ما حدش قال لي بطل اسمع أغاني، ولا حد قال لي الأغاني حرام ولا غلط، والأغاني لا حرام ولا غلط. بس عارف يعني زي ما الآية بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل، والنفس الجائعة كل مرة حلوة. طيب خلينا يعني خلينا نرنم ونتكلم في الموضوع ده، عشان انت بتقول مش هنبطل نصلي، نعرف احنا بنصلي ليه، يعني نصلي عشان احنا نعيش في الحياة، عشان نتعمق في الحياة، عشان نستمتع بالحياة. جه المسيح بالنور، كلماتك؟ كلماتي امين. تعالوا نرنمها مع بعض مع فيكو ومارو الأسرة المسبحة. امين. جه المسيح بالنور. ولا معنى للحياة، والخطية شوهت شكل الإنسان، ما بقاش في رجاء، ما بقاش في أمان، ما بقاش في سلام. وفي وسط ليلة الضلمة جه المسيح عارف يا مار وانت بترنمي انا عايز اقول عايز اعرف اشد الكلام ده واحطه في مصر واحط يا رب تعالى زور بلادنا تاني وتعالى بارك بلادنا تاني. بتصلوا انتوا عشان الحكايه دي؟ بعض الحلقات يا مار او مش بعض الحلقات في بعض العظات نسمعها ونصلي عشان البلد زي كل الناس ما بتصلي زي ناس كتير يعني ما بتصلي وبعد كده يعدي اسبوع صعب جدا يعني لو العظه دي مثلا يوم الجمعه او يوم الحد على يوم الخميس كده نبقى تعبانين جدا كنا بنصلي يوم الحد اللي فات ليه ما حصلش ليه اسبوع كان صعب جدا وفي حوادث وفي ضغوط وانت النهارده بتقولوا لي مش هنبطل نصلي نكمل ازاي اسابيع واسابيع واسابيع وشهور لغايه لما المطر يجي لغايه ما النور يجي البلد مارو اتفضلي يا مارو انا شايفه انه لازم اكون مدركه ان انا وجودي في البلد دي يعني هو دعوه في حد ذاتها اني اكون موجوده في مصر ده بيحط لود عليا ان انا اصلي عشان البلد دي لان هو كان ممكن ربنا يوجدني في بلد تاني كان ممكن ربنا يخلقني في حته تانية بس هو حطني في البلد دي علشان اكون سبب انه او اكون مستخدمه في انه اكون بصلي للبلد دي انه ربنا يجي بمجده وبنوره على البلد دي صحيح بس انا بقول لك احنا بنصلي يعني كل الناس بتصلي انا دايما بحط نفسي مكان حد معدي قدام التلفزيون بالصدفه فيعني ما انا بصلي بس كل ما اصلي الاحداث احيانا تبدو شكلها بيسوء مش يعني لما افهم دوري صح وافهم اهميه دوري ده هيديني دفعه ان انا اكمل ويديني مثابره ان انا استمر في الحاجه اللي انا بعملها يعني انت لو انا حاسه ان انا دوري مش مؤثر مش هكمل صليتي الحاجه كده وتوقعت انها تيجي الشهر الجاي الاسبوع الجاي وقعدت مكمله معاكي شويه كده صليت سنين لحاجات سنين واتحققت بعد سنين هللويا يعني في امل اكيد في المسيح في امل مش هنبطل نصلي لو تزول السماوات عشان تجيبوا سيره مصر ونقول يا رب بارك البلد اللي انت زرتها وعشت فيها تقريبا لو قلنا ان رب قعد في مصر سنين يعني تالي في الوقت ده يبقى قانونا المفروض يكون خد الجنسيه المصريه فيعني الناس اللي بيقولوا كل بلد يقول المسيح كان سيد المسيح كان اسيوطي كان سوهاجي كان منياوي وارد انه يكون فعلا كده وهو خد الجنسيه يا رب بارك بلد اتفضل أيدينا مرفعين بنصلي وسهرانين مستنين مجيئك ده انت في وعدك أمين ليسوع تسجد جبال وتعترف شفاك خلي شعبك كله يعرف انت أعظم أعظم إله دي البلد اللي انت قلت عليها يا رب مبارك شعبي دي البلد اللي انت جيتها ومكتوب من أدعو تبني دي البلد اللي في معك وصليبك اشتريتها مصر محتاجة حضورك اسمع لسرك وصلاتك مصر محتاجة حضورك اسمع لصورك وصلاتك مصر محتاجة حضورك اسمع لصورك وصلاتك مصر محتاجة حضورك اسمع لصورك وصلاتك اشفي هاليلويا هاليلويا هاليلويا عندكم عندك يا فيكو ايمان انه في بركات ستمطر على بلادنا مصر جدا جدا ايه شكل البركه دي معرفه الرب تغطي الارض كما تغطي المياه البحر ده حلمي ودي صلاتي لمصر انه يا رب الناس تعرفك والناس تشوفك تعرف يا هاني مشكلتنا ان احنا بنصلي وبنرسم شكل استجابه الصلاه واذا ما جاتش الرسمه زي ما انا صليت وزي ما انا عايزها تكون ببحث انه زي ما انت بترسم تقول انت يا رب انت ما استجبتش والدنيا ما انا ده انت خدت سؤالي الثاني يعني هل استجابه الله مرتبطه بالحد الاقصى للاجور والحد الادنى للاجور مثلا هل مرتبطه بمساحه كبيره للحريه هل مرتبطه ب يعني كل الاسر النهارده مشغوله بالاحداث السياسيه اللي بيصلوا بقى بيصلوا لإيه؟ أنا يعني عايز أخد ودي معاك أنت وماريان في رأيي لازم يعني اللي يصلي اليومين دول يعني اللي هيحاول كده يتخيل حل معين يقول له يا رب حلها بالطريقة دي هو أكيد مش فاهم غلطان أكيد غلطان ومش فاهم ولا حلها في فلوس زيادة ولا في سعر دولار ولا في أي حاجة يمكن إحنا شايفينها ملموسة بالنسبة لنا بس أنا في رأيي الصلاة الوحيدة اللي صح اليومين دول يا رب لتكن مشيئتك في أرض مصر كما في السماء كذلك على الأرض زي ما أنت رسمها بقى زي ما أنت عايزها زي ما أنت هتسمح بوقت صعب شوية أمين أمين هو هيعرف يعدينا فيه أمين هيعرف يشدد كنيسته وولاده فيه أمين المقطم ليك بيشهد في الترنيمة اللي فاتت إيه علاقة المقطم أنا بس عشان في كلام في الترانيم لو ما كانش حد فاهم المقارنه المقطم يعني مثلا سات 7 مقرات احد الاحزاب مثلا ولا المقر الجديد بتاع سات 7 وزمان ما كانش هنا ولا عشان في بعض الاستوديوهات يعني اشمعنى المقطم ليك بيشهد مريان تقولي لنا لانه مثال حي يعني معروف انه زمان لما كان الشعب في ضيق وكان عليهم ضغوط بس لما صلوا يعني ربنا بنفخه كده يعني قدر يحرك الجبل من مكانه عشان يوريهم حرك جبل المقطم اللي احنا حرك جبل المقطم عشان يوريهم ان هو اله المعجزات يعني هو مش اله بعيد مش حاسس ومش سامع لكن هو اله لما بيؤمر بيكون وعشان يدي زي رساله او مسج للحد اللي مش مصدق في وجود ربنا انه انا موجود ولو انا عايز انقل الجبل ده هنقله صحيح سواء كان الجبل فعليا هو الصخور او الرمال او جبل التقل اللي موجود على قلوب المصريين ترنيمات كل فاتت دي ترنيمه جميله انت عاملها جميله يعني وانت بتقول يا رب بارك وغير كل احداث السنه اللي فاتت الاطورات اللي اتقلبت والحاجات اللي بكتنا وجابت لنا ما ينفعش ما يجيلناش اكتئاب يعني احنا بشر يعني ولازم نبكي مع الباكين ونفرح مع الفرحين ينفع الكلام ده والترنيمه كده تغطيه تستر المشاعر دي وتخليها يعني هاديه على القلب معانا التليفونات معانا بعض التليفونات في تليفون معانا الو اهلا وسهلا معانا ماجد ازيك يا خان عامل ايه اهلا بيك يا ماجد انا ماجد سمير وماجد غزال ازيك يا خان عامل ايه اهلا بيك يا ماجد اهلا وسهلا بيك انا بشكرك قوي يا خان على اختيار المواضيع ده حقيقي ربنا يباركك المواضيع بيختاروها الضيوف يعني فكي لا ينسب شيئا بالخطا موضوع مش هنبطل نصلي اختاره اخونا فيكتور لانه اعتقد ان الرب والروح القدس وضع على قلبه انه يشجع ناس كتير انه اوعى تيأسوا لانه انا مجيب الصلاه والي ياتي كل البشر وينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل مش هنبطل نصلي انا بطبيعتي مش بشاهد برامج كتير اقعد قدامهم بس انا بقيت مشاهد للبرنامج بشكل حقيقي بستمتع وبتعلم ومبسوط جدا جدا من اختيار المواضيع دي حاجه انا لازم اثني عليها في البرنامج ده حقيقي يعني ربنا يباركك يا خان شكرا ليك الحاجه اللي نفسي بس اقولها ليا وليكم ان اتفضل احنا يمكن قدام عينيا مش هنبطل نصلي بس انا شايف الخوف بيقتل الكنيسه وبيقتل المؤمنين الناس بتخاف قوي وبتبتدي تبص لورا وليه واحنا الزمن مبارك كان احسن وزمن مش عارف مين احسن والناس بطلت تصدق في اللي بتصلي له من سنين احنا بنصلي للعمل ده في مصر من سنين صحيح والناس دلوقتي بتقول نرجع لورا انا حاسس ان سامع رئيس الناس خايفه من حكم اخوان خايفه مش عارف مين اللي جاي خايفين من اللي هيقتل الجسد لكن حقيقي انا نفسي يصلي النهارده وتصلي لي وتصلي لكل الخدام ان يحملوا رساله سلام ورساله ما نخافش لان يعني نفسي الكنيسه تطرد من قلبها الخوف امين بص كده على كل كنائس مصر لغت مؤتمراتها ولغت اقداماتها ولغت تجمعاتها لان بتخاف امين مش عارف احنا قاعدين بنصلي انا نفسي ده اللي كان نفسي اوصل وتصلي لينا ان يوصل لنا ما نخافش ونتحرك ونتكلم بكلام الله بكل مجاهره عشان نقدر نوصل الرساله الحق امين شكرا ليك يا ماجد كل الكنائس بتقول ما نخافش كل المنابر بتقول ما نخافش يعني يتبقى المشاهد اللي قاعد دلوقتي كده في البيت دلوقتي بعيد عن الوعظات وبعيد عن فترات الترنيم وهو قاعد لوحده اللي خايف يتصل برب الأمان واحنا وانت قاعد يا رب اديني أمني غطيني بالأمان أعبر هذه الفترة قد تعبر هذه الفترة بسرعة وقد تأخذ زمنا لكن انت غطيني بالأمان وانا بعبر الفترة دي اشفق يا رب على شعبك كن صلاتنا واحنا قام Thank you. مصر وبصلي. بحب مصر وبصلي لولادها وشعبها. بحب مصر وبستني ملكوتك والزهر. انت وعدتها تيجي وتشفي ارضها. رحمة وجود رجاء ووعود كل قلبي يصدق فيه. مرفوعة إليه. ارفع ايدك معايا. صدق في يسوع. هللويا هللويا. انا عندي ايمان انه بدا يشفي. أمين. حد معايا في الاحاسيس دي انه في حاجات بتطلع متخزنه مكموره كده، يعني في افكار مكتوم عليها، تساؤلات بتطلع. انا حاسس انه ابتدى يشفي. رايك يا مارو؟ انا شايفه انه يعني في افكار كتير وحاجات مغلوطه زي كانه ربنا بيرفع الغطاء عنها كده بتتفضح. ايوه مش عارفه بيكو يكمل علي. يعني في حاجات ظاهره ممكن نتكلم عنها، يمكن البرنامج بتاعنا لانه برنامج خاص بالترنيم ما يسمحش بجدال فكري عميق يعني، لكن في حاجات ظاهره وواضحه واي حد يفهمها، وفي حاجات ايضا معنويه تتحس كده بالروح. احساسك ايه انت بيكو؟ عارف لما يعني لو واحد عنده خراج، خراج ده بقاله فتره كبيره. انت بتشتغل ايه؟ طب ليه كده؟ صيدلي. صيدلي بتحط له سلفه؟ بالظبط. لو واحد عنده خراج والخراج ده مؤلم جدا بالنسبه له، علاجه حاجه واحده، مشرط. انت عارف حاجه، اول لما تيجي تفتح الخراج ده بالمشرط تشم ريحه فعلا صعبه جدا. المده اللي بتبقى طالعه ريحتها صعبه قوي. بس الشخص ده بيرتاح بعد كده راحه غير عاديه. ساعات يبقى المشرط هو الحل في بعض الاحيان ولازم نشم الريحه. انا معاك تماما، انا معاك تماما. بس بصراحه بصلي انه العمليه، عارف يقول لك العمليه استمرت 12 ساعه، فنفسنا العمليه تبقى يعني في اقل وقت. يعني يا رب من فضلك. امين. يا رب من فضلك يعني ادينا قدره واجعل حتى من وقت العمليه دي وقت مبارك، وادينا تعزيه وأثر الأوقات الصعبة. رب رب يستجيب. برضو يعني وانت بتقول مش هبطل، مش هنبطل نصلي. ولو واحد يائس من الصلاة، يعني صلى وحس انه طاقته يعني استيعابه حجم الاستيعاب بتاعه، أنا هصلي لغاية آخر الشهر، أنا هصلي لغاية شهر نوفمبر، أنا هصلي لغايه لما احس انه يعني الناس اللي حواليا بيدفوني في الصلاه، فلو ما لقيتهمش مش عارف اصلي. يعني يعني يعني مش هنبطل نصلي لغايه فين؟ يعني لغايه امتى؟ الموضوع ده انا بحس انه خطير جدا، لانه يعني لو في وقت قررنا انه عشان انا تعبت انا مش هبطل او انا مش هصلي، في نتائج وفي تبعيات صعبه جدا للموضوع ده. عشان كده انا يعني وانت بتتكلم انا في موقف افتكرته في خروج 17 بعد 8 لو تسمح لي ممكن اقراه معاك. يقول كده: وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رافيديم، فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا اقف انا على راس التله وعصا الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. اما موسى وهارون وحور فصعدوا على راس التله، وكان اذا رفع موسى يده ان اسرائيل يغلب، واذا خفض موسى يده ان عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين اخذ حجرا ووضعه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يده الواحد من هنا والاخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين الى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد. هللويا هللويا. انا يعني حاسس كده واحنا بنقرا الكلمات دي انه لو تخيلنا كده في المشهد انه موسى ايديه تعبت وقرر ان هو ينزل ايديه ويسيب المعركه، كان ايه اللي هيحصل؟ كان عماليق هيغلب. ايوه. انما انا رايي انه احيانا لما فعلا وده شعور طبيعي ان انا احس ان انا تعبت من الصلاه، انا محتاج اتحد باخواتي. أيوة. زي ما هنا هارون وحور دعموا موسى ايدين موسى، لانه وضع طبيعي انه الايد تتقل، احنا بشر. ساعات بنتكلم ونفتكر انه يعني صلي مهما حصل، طب ما انا ساعات احس انه انا مش شايف استجابه، هتعب في الطريق. بس لو انت حاسس كده لازم تروح تقول لاخواتك شجعوني عشان انا حاسس ان انا مش قادر اكمل اصلي. لما نصلي اثنين او ثلاثه ايماننا شجع ايمان بعض ونعرف نكمل. امين. ما تيجي قبل ما نطلع فاصل صغير نصلي مخصوص كده، مخصوص علشان الناس اللي صلت شويه وتعبت. امين. يعني مش هنصلي لكل الناس، مش لكل الاحتياجات، هنصلي بس للي حسوا انه مخزون الصلاه او مخزون الرجاء اللي موجود في قلوبهم ضعف. امين. يا رب لأنك أنت الوحيد اللي تعرف يا رب تشدد الإيدين المسترخية. نعم. وركب المرتعش أنت تثبتها يا رب. أنا جاي بحط قدامك يا رب كنيستك وولادك في هذه الأيام يا رب. الناس اللي إيديها تقلت يا رب. الناس اللي مش قادرة ترفع إيديها تاني يا رب. يا رب أنت وحدك اللي تقدر تشجع وتشدد هذه الإيدين يا رب. نعم. يا رب إحنا مش جايين يا رب نقول لك أنه غير الواقع يا رب، لكن ارفعنا فوق الواقع يا رب. نعم. جاي نقول لك يا رب عايزين يا رب ان الكنيسه تبقى عينيها مش على الظروف وعينيها مش على الاضطراب يا رب، لكن لما عينيها بس تترفع عليك يا رب بس ساعتها هتعرف ايمانها يتشدد يا رب. نعم. وساعتها هتعرف يا رب تشوف انه اللي جاي يا رب افضل يا رب، مش لانه الظروف ظاهرها كويس بس لانك انت صالح ولانه هي دي مشيئتك يا رب، ولانك هتتعرف في مصر الايام اللي جايه. نعم. يا رب انا بصلي لاجل يا رب كل شخص يا رب منحني انك انت تقيمه، انك انت تشجعه، انك انت يا رب ترفع راسه يا رب، لانك يا انت مقاوم المنحنين يا رب. مبارك اسمك. بارك اسمك. بارك اسمك يا رب. انا بصلي يا رب خلي وعودك وحقك يا رب في الكتاب يكون حي جوانا يا رب ويكون ظاهر يا رب يا رب، وكانه بيتجدد كل يوم جوايا وقدامي يا رب، مش بيختفي لما الظروف الصعبه بتزيد، لكن حقك يا رب ووعودك تكون اعلى من كل اصوات مرعبه وبتهدد وبتخوف. نعم. يا رب خلي ثقتي فيك يا رب انك صالح، انك امين يا رب، انك كلي القدره يا رب، انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر، انك انت اللي ماسك وانت خالق الكون كله في ايدك، والكل يخضع ليك يا رب، الكل يخضع ليك لكلمتك يا رب ولمشيئتك، انت الحق انت الطريق والحياه. خلي عيني عليك يا رب ما تتهزش يا رب، ما تسمحش ان عدو الخير يا رب يكون يا رب بينزع صورتك يا رب من قدامي من ذهني، لكن طول ما انا شايفاك يا رب يا رب هبقى ماشيه وراك. نعم. شايفاك وشايفه الهدف فيك ومعاك يا رب بيتحقق. امين امين امين امين. هنخرج فاصل قصير، ابقوا معنا وهنكمل بعد الفاصل تسبيح وترنيم مع اخونا فيك واختنا مارو. نبني فيها جسرا بين مفهوم الثورة وتاريخ الثورات في مصر والعالم. انت تبدأ انت عايز ايه؟ نفسك الرئاسة تبقى شكلها ايه؟ النظام يبقى شكلها، وتدافع عن هذا. لا تخلطوا بين المطلق والمواد القانونية القابلة للتغيير. والاجندة اللي مش عاجبة الاجندة الدينية اطلقوا عليها الفلول. احنا ما زلنا حتى الان الحاكم فرعون. تقف دائرة العنف والطائفية والإقصاء على أصحاب الدين الآخر. ليس من المطلوب أن يظل الأقباط أسرى الكنيسة. كرمالك يا شعبنا العراقي، كرمالك يا شعبنا السوري. نتشارك وياكم بمواضيع روحية تلمس واقعنا وتشجعنا. نسمع مشاركاتكم ومنصلي معكم. تابعونا. إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا أو تود طرح أي سؤال أو تعليق على البرامج، سات 7 تقترح عليك ملاقاتها من خلال برنامج السكاي على العنوان التالي: SAT7TV من الاثنين إلى الجمعة بين 12:00 و2:00 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات 7 على سكايب من أجلك أنت. عايز اقول لك اللي يفك السجن ويطلعك من السجن هو الصلاة. احنا هنفضل مكملين نصلي. يا يسوع اسمك عظيم فوق كل اسم. الوضع الاقتصادي، اما الوضع السياسي، بس الوضع الروحي في افضل ما هو عليه في ارض مصر منذ ولدت في ارض مصر. هذه النبوات والانتظارات جه الوقت انها تحصل. تلتقون على الهواء مباشرة من الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة مع الاجتماع الأسبوعي صباح كل جمعة من كل أسبوع على شاشة ساد 7. الفصل كان بيلعب معانا، يعني كان جوه الحكايات. عايز اقول انبه على اعلان يوم 19/2، هنكون احنا السنه دي لينا سنتين بنقدم برنامج، مش بنقدم، بنرنم معاكم في برنامج هنرنم لينا سنتين. فاحنا قررنا ان احنا نعمل عيد الميلاد على مراحل، يعني هنعمل عيد ميلاد في اسيوط وهنعمل عيد ميلاد في القاهره، واحتمال اذا يعني استضفتونا نعمل اعياد ميلاد في اماكن مختلفه. فيوم 19/2 من ضمن أعياد الميلاد اللي بنحتفل بيها بالرب والتسبيح والفرح، وزي ما كان الإعلان بيقول يعني في وقت تسبيح طويل ووقت خدمة، فنتمنى نكون بنشوفكم في احتفالات عيد ميلاد برنامج بشارع النميس بأسيوط بالكنيسة الإنجيلية الثانية يوم 19/2. قبل ما أسمع من حضراتكم ترنيمة مش هنبطل نصلي، في ترنيمة اسمها كده. بص، أنا عايز يعني أرسم لحضراتكم هذا الخيال: الشخص اللي ما عندوش إيمان والبعيد عنكم كده كئيب، له مظهر الفاهم، دايما تلاقيه قاعد كده يقول لك على فكرة انسى، مش هيحصل اللي انت بتقوله ده، خلاص ده في الخيال، اللي مش عارف أمور راحت فين، الأمور حصل لها إيه. دايما عنده مظهر الفاهم، وده بيخدع الناس. اللي أنا مش عايز أقول طبعاً، لا أنا بتكلم على تفاؤل ولا بتكلم على إيجابية، أنا بتكلم على نتيجة استجابة صلاة. يعني الشخص ده بيخض بعض الناس، ممكن يكون أحياناً يبقى حد في العيلة متقدم، دكتور، لكن الدكتور فلان قال كذا، فقال إن الأمور مش عارف رايحة فين. تحب تقول إيه للناس اللي بيسمعوا هذا الهبو اللي طالع من النفوس اللي انكسرت وما عندها ومش متاكده من استجابه الصلاه، او ربما ما كانتش بتصلي من الاساس واللي بس بتتلقى مفعول به على طول، تقول ايه؟ حقيقه يعني اللي انت بتحكيه مش بس الناس بتتكلم بيه، لكن هو مغرق مواقع التواصل الاجتماعي. يعني انا كل ما اخش نعم. تلاقي كل الكلام انه طريقك مسدود، اي بايظه. بس احب اقول للناس دي انه ارجع لكلمه ربنا. ارجع كده، هي الحاجة الوحيدة الصح، هي الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش يعني رمادي، يا أبيض يا أسود. الله قال إيه عن البلد؟ الله اتكلم على البلد قال إيه؟ ارجع شوف فكرة الله تجاه مصر إيه؟ ساعتها بس هتقدر تطمن، ساعتها اللي هتسمعه بعد كده هتسمعه من هنا وتخرجه من ناحية. أنا بقى أنا برجع يعني كنت أتمنى يبقى الوقت أطول نتكلم عن هذا الأمر، لكن أنا برجع أن إحنا أبسط ما فيها حتى من غير تفسيرات خاصة بمصر أو كده، في بعض الناس ليها آراء مختلفة، لكن إحنا بنصلي يعني لينا سنين بنصلي. أنا أتوقع في حد يطلب من أبيه سمكة فيعطيه حية، في حد يطلب من أبوه رغيف عيش فيديله حجر، ما بتحصلش. إحنا ليه بنصلي حتى لو كان الوعد مش موجود إنه مبارك شعب أو حد بيفسره بشكل آخر؟ إحنا بنصلي واثقين إن إحنا هنفضل نصلي، واثقين إن الله هيستجيب صلواتنا، مش هنبطل نصلي. لما تحصل الأزمة ونقول يا ريت، لما يعلى صوت التهديدات، لما نفوس بريئة تبقى ذكريات، ما فيناش عرب روا والصورة في القلب جوا، لكن نحوك عينينا مش هنبطل نصلي، مش هنوقف نغني، مد ايدك والعب ايدك ربي بيك متمسكين، مش هنبطل نصلي، مش هنوقف نغني، عارفينك رب حقن المظلومين، مش هنبطل نصلي، مش هنوقف نغني، انت قلت ان الكنيسة اقوى من باب الجحيم، مش هنبطل نصلي، مش هنوقف نغني، هنبارك وهنغفر وهننسى كل قليل. وعشان نشيل اسمك الموت يهون، ده انت عالصليب دقت الألم، وفي اليوم الثالث قمت دوست الظلام، مجد يا رب اسمك، اعلن يا رب حقك، كل قليل. هللويا هللويا. هاليلويا هاليلويا. عارف لما خلف ابن يوسف وسماه منسى عشان قال أنساني كل تعبي. أنا بتخيل كده ربنا يشفق على منطقتنا العربية، وأنا دايما بشوف أنه ما ينفعش نبقى أنانيين ونصلي عشان بس مصر، نصلي عشان كل هذا الشريط، يعني أن ربنا يجري بينا بالوقت ده ويجي وقت ينسينا، ينسينا هذا التعب والوجع والحمل بالفجر الجديد والمخاض اللي بيحصل، وأجيال جديدة تكتشف أنها نسيت، أو الأجيال الموجودة تكتشف أنها نسيت هذا الأمر. مش هنبطل نصلي، يعني عايزين نقول لعدو الخير كده يعني بص انسى، مش هنبطل لا نصلي ولا نبطل نغني. إيه أهمية أن أنا أغني يا مارو؟ يعني ماذا تمثل الأغنية بالنسبة لك يا أخت مارو؟ فرحة في الرب. تبصي لفيكو أنت مش تهدأتي اللي بترنمي. مش لا يعني ما عنديش إجابة واضحة يعني للسؤال، بس عارف لما تبقى قاعد يعني تعبان كده ومتضايق وبعدين يعني ترنم ترنيمة بتتكلم عن إنه ربنا فيه الراحة وكده، فتلاقي نفسك يعني مودك وحالتك اتغيرت. صحيح، وخصوصا لو كان فيها وعد كتابي وانت تمسكتي فيه كده، احتميتي بهذا الوعد. يا تريمة اللي فاتت القرار بيقول ان احنا مش بس مش هنبطل نصلي، يعني هي فيها بريزيستنس، انا مش هبطل اصلي، انا مثابره يا رب قدامك ان انا اصلي، بس هي فيها زي جزء عملي انه انا هبارك. أيوة. انا هغفر الناس اللي بتسيء ليا. صحيح، يعني مش هردد الكلام السلبي. يعني انا هصلي، انا هعمل حاجتين، انا هصلي وهبقى ايجابيه، مش عايزة الكلام السلبي يكون بيأثر عليا، ومش هردده وانقله لحد تاني. يعني أنا هبارك، أنا هغفر، وربنا هيساعدني إن أنا أنسى كل أليم. صحيح صحيح. والأغنية يعني اللي قالته مارو يخص الصلاة والتواجد أمام الرب بشكل عام. أنا عايز أروح لحتة الأغنية دي، يعني معلمنا داود يقول إيه؟ يعني يتكلم عن الأغاني مش على إنها شيء بيغير لي مزاجي، هو طبعا ده بيحصل، بس كأنه سر، عارف سر حربي، هو فعلا سر حربي. ايه الأغنية بالنسبة لك اللي بتخليك مش هتبطل حتى لو الظروف صعبة؟ عارف الأغاني بالنسبة للعالم، يعني لو حد كده جاي بيكتب أغنية يجي يعمل دماغ كده تمام ويقعد كده ويشرب حاجة سخنة، خدي حاجة سخنة ويطلع أغنية ويغني وينبسط لما يكون مزاجه رايق. بس الكتاب بيعلمنا إنه إلهنا هو مؤتي الأغاني مش بس في الأوقات الكويسة، في وسط الليالي. بالظبط، في الليالي. في الليالي لما تبقى الدنيا ضلمة، مش عارف أفرح بالرب، بس لاقي كده وأنا قاعد قدام ربنا بالليل والدنيا صعبة واتفرجت على مشاهد صعبة، بس أجي قاعد قدام ربنا ألاقيه بيفرحني، ألاقيه فجأة اتمليت بفرح الرب اللي بيتكلم عنه بولس، إنه أفرحه في الرب كل حين، وأقول أيضا فرحه وما لهاش علاقة بالظروف. صحيح، فرح الرب هو في الرب لأنه الله لا يتغير. صحيح. أنا أشعر أنه قبل ما نرنم الترنيمة اللي جاية وأسألكم على ليه اخترتوها، أنا أشعر أنه وضع الأغنية الروحية في حيز الكلمات والألحان هذا ظلم وجهل شديد. الأغنية الروحية هي طاقة روحية ما تتوصفش بسهولة، طاقة وقوة إلهية روحية، وكأنها التي تستوعب، وأنا بغني وأنا بسبح ربنا وأنا بمجد اسمه وأنا بضع احتياجاتي قدامه بالترنيم وأنا بضع ثقتي أمامه بالترنيم، بتبقى عامل زي الإناء اللي ربنا كمان بيسكب فيه من قوته والتعضيد والتعزية. ما ينفعش أقول إيه لحن حلو كلمات حلو كلمات فنية كلمات مش عارف إيه عن اختبار أو عن مش عن اختبار، ملهاش مواصفات، هي قوة عاملة زي القوة النووية كده، حاجة تفاعل داخلي ما بيني وما بين الله. عشان كده لما أقول مش هبطل أغني، ده أمر في غاية الأهمية وأنا بمر بأرض مورة أو بمر بأرض وادي ظل الموت أو كده. طيب، معنا تليفونات. ألو يا أخي، عايز أقول ألو كده زي البرامج التانية يرد عليا على طول. طيب الو اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا بيك، نتعرف بيك. مساء الخير. مساء النور. يا ترى فاكرني ولا اعرفك من صوتك؟ طيب انا مكتوب عندي على الشاشه. صديق البرنامج. اهلا وسهلا بيك يا مايكل. اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ تعيش، نشكر الرب خير. انا ليا 30 ثانيه عايز اقول يعني حاجه بسرعه. عدى منهم خمسه. اتفضل. اول حاجه ان يعني ما اعرفش ان كان الكلام اللي انا هقوله ده مفهوم كتابي او حاجه اجتهاديه او ايا كان يعني. اتفضل. بس يكفي ان انا عايز ده. ان الصلاه يعني ده اسلوب حياه. مش قاصر تحت مبنى، مش قاصر طول في اللفظ مع جماعه مؤمنين بس، مش قاصر على اي حاجه في الدنيا، هو اسلوب حياه. ايوه. الصلاه هي حياه. مش معنى ان انا ضعفت شويه ومش عارف ايه فمش هينفع اصلي، مش عارف البلد بتاعتي بتمر يعني طول في اللفظ بمصايب بكوارث يعني و و و و، لكن انا مش هيكون بينفع، مش هينفع عند منطقه عند ليفل معين وخلاص كده، انا وصلت للمستوى الهزيعة الرابعة يعني. انت عايش الحكاية دي يا اخ مايكل، يعني عديت بظروف كده او ضغوط تجبرك انك تبطل تصلي، او يعني جواك داخليا في صوت يقول لك يعني الصلاة عملت لك ايه؟ عديت بحاجة تشبه كده؟ مفيش اي حاجة تمنعني من الصلاة. مفيش حاجة تمنعني من اكل، من اني اشرب. الصلاة حاجة من يعني حاجة من ضمن الشروط اللي انا لازم اعيش بيها، بس ده يفترض على ان انا اكون انسان مؤمن. جميل. امين يا اخ مايكل، الله يباركك. يعني الصلاه اسلوب حياه، كانه زي الايه اللي قالها داود النبي، اما انا فصلاه، انا والصلاه واحد. يعني تشيل الصلاه انا اختفي، انا والصلاه، اما انا فصلاه. معنا تليفون تاني من معنا تليفون تاني من اخونا كريم. ايوه، ازيك يا خالي؟ اهلا بيك يا كريم. عامل ايه؟ انا بحب اسم كريم. تمام الحمد لله. بشكر رب كتير من اجلك ومن اجل ان انت اخترت الاخت مريان والاخ فيكتور. الله يخليك. اختيار موفق. واحنا كمان سعداء بيهم. برضه وضع لهم ان هم اختاروا عنوان البرنامج مش هنبطل نصلي. مش هنبطل نصلي. اه. عندك عندك تحدي يعني تحب تقوله لنا عن الموضوع ده، التحدي في الصلاه او فكره كتابيه عديت بيها في حياتك تحب تقولها في دقيقه؟ لا، احب اشارك مع حضرتك عن الصلاه. ان في ثلاث انواع من الصلاه. معايا يا خالي؟ اتفضل معاك. في صلاه مستجابه. ايوه. وفي صلاه مؤجله. صحيح. في وقتها مجاز. صحيح. وفي صلاه خارج الاراده وخارج المشيئه. ايوه. وعجبني الاخ فيكتور لما قال ان احنا بنحط الله في جالب، ولو ما استجابتش الصلاه بنصاب باحباط او كده، لكن في مشيئه على الله بيختار وقت معين لاستجابه الصلاه. ممكن يكون الصلاه دي مش في صالحنا، ولكن يلزمنا ثلاث حاجات برضو. يلزمنا ان احنا نتواضع. لان بيقول لك اذا تواضع شعبي الذي دعي عليه اسمي وصلوا وطلبوا وجهي فاني اسمع من السماء ويبرئ ارضهم. امين. ثاني حاجه ان احنا ما نصابش لا بالملل ولا بالاحباط، لان الرب بيقول صلوا في كل حين ولا تملوا. ثالث حاجة إن هي تكون صلاة نابعة خالصة من القلب. في رسالة يعقوب بيقول صلاة البار تقتدر كثيرا. شكرا يا أخ كريم. أنا بطلب من قلبي إن ربنا يحط على قلوبنا مصر في الأيام دي والاضطرابات اللي في الشوارع، وربنا يتمجد ويقدر يوقف هذا السيل الجارف من الاعتراضات ومن التشاؤمات ومن عدم المغفرة وعدم الغفران بين الشعب وبعض. أمين يا أخ كريم. احنا بنشكرك على الأفكار الجميلة والتأمل الجميل. أنا متأكد أنه بعض الأفكار دي بعض الناس تعرفها، وكأنه ربنا بيذكرك بيها. يقول لك ما ممكن الطلب يؤجل وممكن الطلب يرفض، بس أنت فرحان بأنه الملك استمع إليك ودخلت إلى مجلس واستفدت أيضا من رفض الطلب. أحيانا وأحيانا قليلة الحقيقة، يعني خبرتي مع ربنا أنه قلبه مفتوح هيستجيب الصلاة. تتعلم أنه كيف يكون قلبك بحسب قلب الله، من الرفض ومن الإجابة ومن التأجيل. يلا نرنم. إله الأمانة، كنت عايز أسألك ليه اخترت دي، بس هعرف بعد منقول الترنيمة دي اللي كتبها أخونا هاني نبيل وأعتقد لحنها كمان. هللويا هللويا. ربنا يباركك يا مارو. امين. صوتك روعه. اشكر ربنا. ربنا يباركك ويبارك احساسك. اله الامانه، ليه اخترت الترنيمه دي؟ هو الشخص الامين هو اللي لما بيقول على حاجه بيعملها. الهنا هو اله امانه لا جور فيه. قلت لي على امر شخصي او خبره شخصيه، اختبار شخصي عديتوا فيه انتوا كاسره. بمناسبة مش هنبطل نصلي احنا. ايوه. احنا بعد ما اتجوزنا ندى رب بقى بيبي. على طول؟ اه يعني. لا استنينا شوية يعني. ندى رب عايزين بيبي بس من ايديك، بيبي حلو. استنينا ست شهور، سنة ونص، اتنين، 3.5 و8 شهور وكان عندنا علامة استفهام، يا رب طب انت فين يعني، يعني الناس كلها بقى، وكان يعني اخواتي بقى عندهم عيال والموضوع بقى ابتدى يبقى ايه يوجع يعني. وابتدينا يعني قول يا رب انت يعني انت مستني ايه، يعني انت ليه بتعمل معنا كده. وفي الوقت ده ما بطلناش نصلي، كملنا نصلي وقلنا يا رب احنا مصدقين انه البنون ميراث من عندك وان انت هتدينا اولاد. كان عندك يعني كان عندكم صوت داخلي بيقول انه انا هديكوا، لانه احيانا يعني ما تحصلش الاستجابه بالصوره دي قد يمنع الله يعني. مريان شكلك عايزه تكملي. كل مره كنت بقعد اصلي يعني للموضوع ده بحرقه يعني جدا بدموع يعني. يعني كان ربنا بيكلمني اكتر عن الاثمار والبركه وانه هيكون في حاجه سماويه مختلفه عن اي ثمر بشري عادي. وانا مش ببالغ الحقيقه يعني. في 2010 كان ربنا بيكلمنا عن الامر ده بوضوح جدا، وهو قال لنا يعني مش هتعدي السنه دي غير لما يكون الوعد ده بيتحقق. يعني عدت شهر واثنين وثلاثه واربعه، وكنا في شهر 7 ويعني كنا مسافرين نخدم في حته، وكان معانا خادم شاركناه جدا بالحاجه اللي عندنا اللي احنا يعني احتياج جدا. وافتكر انه كان فيكو كمان في شغله كانت الدنيا بتضيق زي ما الوقت ده صعب على اشغال ناس كتير. وكنا محتاجين برضه يعني كان احتياج ان احنا ان هو يكون بيغير شغله. ما كناش عارفين يعني لو جه البيبي بالظروف الماديه دي هتبقى صعب. فشاركنا الخادم ده بالاحتياجين اللي كانوا عندنا يعني، والرب كلمه انه يتنبأ على حياتنا وقال له يا فيكو انت هتغير شغلك الاول وربنا هيبعت البيبي بالترتيب يعني. هو غير له ترتيب، احنا كنا بنقول له عايزين بيبي وان شاء الله يعني يبقى ربنا بيسدد احتياجاته يجي برزقه. بالظبط كده. فيبقى يعني فيكو بيغير شغله، فهو قال له لا انت هتغير شغلك الاول وربنا هيباركك ماديا وهتجيب البيبي ومش هتبقى تعبان يعني في احتياجاته يعني. كملنا شهر 8 شهر 9 شهر 10 شهر 11 واحد 12 في 2010 فيكو غير شغله، يبقى البيبي جاي. واحد 12 2010 غير شغله. واحد 12 2010 غير شغله ده حقيقي. ومش ربنا باركه بشغله، مش تغيير سلبي يعني، تغيير ايجابي، تغيير افضل كتير. وبعدين يعني كان اخر السنه وخلاص فاضل ايام يعني احنا بنعد بقى يعني عد تنازلي. وانا قعدت اقول يا رب يعني فين السنه بتخلص، وانا مصدقه فيه جدا، وكان كل مره يعني بيزيد موضوع انه استني يعني اتعلمي تستني شويه. يوم 31/12 يعني انا عرفت ان انا حامل. هاليلويا. 31/12 هاليلويا. وفيكو غير شغل 1/12 وانا كنت حامل 31/12. اديني اسم الراجل ده مش عارف يعني. اله الامان. تعرفه اسمه اله الامان. هاليلويا. انا صليت مع اثنين، واحد في يوم من الايام كان لي 10 سنين منتظر بيبي، واحد كان لي 7 سنين ونص. 7 سنين ونص ده وانا بقول ده يعني عشان تتشجع. من 7 سنين ونص هو منتظر بيبي، اتقابلنا وصلينا، وانا كمان كنت قاعد بصلي وفي اوضتي وبقول يا رب بصراحه انا مخنوق، فرحني بحاجه ويعني يعني العناوين ضخمه بتاعه الصلاه، يا رب ارحم بلاد، يا رب فرحني بحاجه. وانا بصلي رن التليفون بتاعه وسمعت وانا في الغالب وانا بصلي ببقى يا سايلنت يا ما بردش. فقمت ويعني وقفت الصلاه وقمت الو انا عايز افرحك بكذا كذا كذا كذا. مجدا للرب. هللويا. مجدا للرب. هللويا. هللويا. زمان كنت لما بسمع الاختبارات دي بتضايق عشان انا ما دقتهاش وما اعرفهاش وما اختبرتهاش وما حسيتش بطعمها. النهارده بقولها بكل فرح عشان انت كمان تستمتع بيها وتقول انا عايز من ده. امين. اللي انت بتطلب منه ده مش حد غريب، ده ابويا وابوك وابوكي وابوك كل الناس. تقدر تطلب وتقول مش هبطل صلاه، مش هبطل غنى. امين. طيب معانا تليفون من اختنا حنان. الو. الو. اهلا وسهلا يا اخت حنان. اخت حنان. اهلا بحضرتك. عايزه اطلب الصلاه. معلش تاني، عايزه ايه؟ عايزه طلبة صلاة. طلبة صلاة تفضلي. انا متجوزه لي 24 سنه وجوزي يعني كان تعبان شويه. ايوه. فنفسي ربنا يدينا اطفال. امين امين. ولي رجاء تاني سؤال. اتفضلي. انا اما اجي اصلي ببقى مبسوطه اني بصلي. ايوه. بس بعد كده ببقى كسلانه المره اللي بعدها مش مشتاقه اني اصلي. انا الصوت مش واضح. طيب بالنسبه لي عامل مشكله. بعدها ايه؟ ايه؟ مش مشتاقه انها تصلي. انا مش مشتاقه انك تصلي، اوكي. ببقى مبسوطه انا بصلي ببقى مرتاحه، بس بعد كده ما بقاش في شوق اني اصلي اني اكلم ربنا، ما بحسش بكده. نعم. امين يا حنان. نصلي لك ونصلي حالا. ناخد احنا دايما بناخد يا فتره يا فترتين. اسمحوا لنا نصلي دقيقه. يا رب نحط بين ايديك زي ما بنتكلم عن تجربه الاسمار. يا رب ضع ايديك على اسرنا اللي بتصلي لاجل اسمار، لاجل اولاد. امين في اسم يسوع. يكونوا بيتلامسوا مع كرمك، بيتلامسوا مع عطيتك. أمين. يكونوا بيتلامسوا مع أنك أنت تخصب الأجساد لو كانت الأرحام مقفولة. أمين. تعمل معجزات خلق من أول وجديد يا رب، عشان تخلق. أنت اللي تقدر تخلق يا رب من البداية. أحياناً الدكاترة يعطوا تقارير والتقرير يقول لك أنه ما ينفعش، لكن أنت الوحيد اللي ليك سلطان على هذا الكون اللي تقول ينفع. الدكتور يقول اللي هو شايفه، لكن انت تخلق الاشياء التي ترغب فيها. رب من فضلك. نعم يا رب. نصلي لاجل كل اثنين بيصلوا في انتظار طفل، تتلامس معاهم بروحك القدوس. أمين. في الجسد، ويكون يا رب علامه الاسمار مش بس جسدي في الاطفال، لكن اسمار روحي ايضا. أمين. يا رب. نعم يا رب. يكون هذا المولود وهذه المعجزات اللي تحصل في بيوت عبيدك الواثقين فيك، اللي بيضعوا ثقتهم فيك، علامة لإسمار روحي في حياتهم وفي أسرتهم بالكامل. نضع بين إيديك أختنا حنان واحتياجها لأشواق الصلاة وزراعة مشاعر جديدة في حياتها للصلاة ولأجل شفاء والدها. نصلي لأجل كل شخص في شعبك يصلي معنا الآن، سواء على التلفزيون أو في الإعادة أو في الإنترنت. نصلي لكل شخص يتعلق بيك يقول لك شفيني شفيني. أمين. مد إيدك يا رب بالشفاء لكل شخص متضرع إليك ساجد أمامك. أنت إله الشفاء. أنت إله الشفاء ونحن نثق فيك. ليك الكرامة كل المجد. أمين. شفيني يا سيدي شفيني. اتخنقت أنا وأخويا فيكم عشان هنقول شفيني لأن قلناها الحلقة اللي فاتت، بس نقولها تاني نقولها تاني ونقولها تالت، نقول اشفيني من كل ضعف فيا. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك. ما انت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن. لو هلمس توبك ما انت الحنان. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك. ما انت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن. لو هلمس توبك ما انت الحنان. صلي معانا دلوقتي من فضلك. اشفيني يسوع من كل صلب غفرانك بدم المصلوب. امسك في ايدي دلوقتي، بمسك في ايدي وبصدق فيك يسوع عيش فيني. انا راجع ليك جاي لك بالنور ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب. انا بمسك في ايديك وبصدق فيك يسوع عيش فيني. انا راجع الشعور انه في ناس تلامست مع قوه الله وهم بيرنموا معانا. امين. الترنيمه اللي فاتت وهم بيسمعونا وهم بيصلوا معانا. مش بس امور تخص الانجاب، لكن عندي ايمان مع ناس كتير وبيتقال كتير انه في الايام اللي جايه في قد يسمح الرب، ومش قد يسمح، عندي إيمان أنه هيسمح بموجة من الشفاء. أمين. الشفاءات. أمين. شفاء في الروح عميق يكون ظاهر، يعني ما حدش يتلخبط فيه، وشفاء أيضا في الجسد. أنا تليفون من الخارج، تليفون من أمريكا. ألو. ألو. أهلا وسهلا. الو هاني سامعني؟ ايوه سامعك، اهلا وسهلا بيكي. مين معايا؟ هاي هاني، انا اسمي ايزيس، عايشه في كاليفورنيا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك. ومش عارفه تفتكرني ولا لا، من 15 سنه كنا بنخدم في الباتروناج مع بعض. انا 14 سنه ما عاش على الحاجات دي. اهلا بيكي. انا مشجعه قوي برنامج الصلاه، وعاوزه اقول امبارح بالليل انا كنت محبطه شويه وبقول يا رب يعني مصر بتتمخض وانا بتمخض. ايوه. وقعدت كده متنحه قدام ربنا، لكن ربنا اشفق عليا كده وقلت له طب انا مش عارفه اعمل ايه، هشكرك على اللي احنا فيه. فربنا شجعني انه في امل، في رجاء. هيسمع صلاتي وهيسمع صلات مصر كلها. هيبرق أرض مصر بسبب الكنيسة وبسبب الصلاة. أمين. أنا اتشجعت، أنا نفسي أشارك إخواتي إنه الله صالح والله أمين. أمين. وأنا صالح. نفسي بتمخض من أجل أمور صعبة في حياتي، لكن مصدقة قوي إنه ربنا يعني هيعمل أكثر من اللي أنا بتخيله. أمين. واللي بحلم بيه كمان. أمين. أنا حبيت أدخل معاكم عشان أشجع إنه الصلاة صلاة صلاة، مش هنبطل نصلي. أمين. أمين. شكرا ليك يا أخت زيس، ونشكرك عشان يعني فضلتي معنا على التليفون. اشكرك لاجل مشاعرك الروحيه. ربنا ادى اختنا وهي بتصلي مشاعر. امتى بقى المشاعر دي تتحول لواقع عملي في الحياة، نفضل نصلي لغاية لما نشوفها. اختباراتنا الصغيرة في حياتنا المحدودة زي الاختبار اللي سمعناه، وثلاث سنين بنصلي علشان الرب، والرب يقول أنا جاي، أنا هعمل، أنا هنفذ، أنا هعطي، أنا خزنتي مفتوحة، الشيك اتمضى خلاص، البركة جاية. احنا بنفضل نستناه لغاية لما نتمتع بالبركة، لغاية لما نشوفها أرض على أرض الواقع. معنا تليفون تاني من نيفين، هنرنم بعد التليفون. ألو؟ أيوه. أهلا وسهلا أخت نيفين. أهلا بحضرتك. أنا بس بتكلم أقول مرسي على الحلقة الجميلة، أنا متابعاكم من الأول، مش هنبطل نصلي. مرسي على المرنمين الرائعين والعنوان الرائع للبرنامج. شكرا. ونفسي أشارككم بحاجة صغيرة، آية بتفرق معايا جدا. تفضل. لأنه تعلق بي ونجي ورفعه لأنه عرف اسمي. فعلا دي بتفرق معايا، بحس بيها حتى في وقت لو أنا طولت في الصلاة ومش شايفة نتيجة، لكن بتفرق قوي معايا. أمين. ربنا يبارككم، ربنا يبارك خدمتكم وخدمة المرنمين. ونفسي بس أسأل على حاجة صغيرة، نفسي أطمن على الأخ نادر نشأت، صحته عاملة إيه؟ أخ نادر نشأت ورا في الكاميرات هنا. طب الحمد لله خليته عليه، ما يعرفناش بس إحنا كنا بنصلي لأنه الأخ نادر نشأت قريب جدا من أيوة، أخنا عضو في فريق الخبر السار، وأنا شفته النهاردة قبل التصوير، يعني قلنا هنتكلم عنه ولا نعمل له بقى حلقة كده لوحده ونجيب الصور بقى والحاجات بعد الحادثة، لكن هو رب نجاه. وبعد ما كانت الدكاترة كده بيقلقونا، لكن الراجل نزل شغله مبارح، وإن شاء الله بنعمة ربنا قريبا جدا هيكون بيرنم معانا. وبعت لنا عينه اخوه شادي بيتر بيعزف معانا درامز، هو جاي في السكه يعني. قال نشكرك لاجل اتصالك اخت نيفين، والرب يديكي سوء قلبك. برفع. انتوا جبتوا ايه طيب بعد الحكايه؟ كريستي. يا سلام. طب والنون راحت فين يعني؟ ربنا خلينا سيتا. انا بقول لك كريستين، يا انا مراتي اسمها كريستين، فانت كريستي. لا هيك كريستي لوحدها كده. ربنا يفرحكم بيها، بتشوفوا فيها مش بس البنت اللي تملى البيت فرح وابتهاج، ويديكوا كمان ولد مثلا او بنت او بنتين او خمسه تاني، لكن مش بس تملى، لكن تحسوا فيها الاختبار. كل ما تمشي تجري تلعب تتشقى تعمل حاجه غلط، تحسوا بنعمة الاختبار ونعمة حصل. العطية ده حصل عليك. احنا شايفين ده جدا فيها. يا فمررت بك برفع عليك تسبيحي. ما تخليها اللي بعدها. أوكي. ولا ماشي. أوكي. أهلا، نقول برفع إليك تسبيحي ونقول بعدها هللويا الاسم يسوع. طب اسمح لي عشان هسيب لك، ولو الأعداد خلصت كمل لآخر أمين. فترة التسبيح. أنا بشكركم أنكم موجودين معنا، ليس فقط جسدا لكن بالروح الحلوة والتسبيح والأسرة المسبحة، ونتمنى نعمل مع بعض حلقات تسبيح تاني. بشكر إخواتي العازفين، وبشكر أحبانا اللي بيشاهدونا على شاشات سات سبعة، واللي بيشوفونا في الإعادة، واللي بيكتبوا لنا تعليقات على الفيسبوك. ونتمنى دايما نكون واخدين الفكرة دي والشعار ده والمعنى ده، إن مش هنبطل نصلي ولا نبطل نغني. برفع إليك تسبيح. We'll be right back.